الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما هي صفات التسبيح والتحميد والتكبير في الأذكار بعد الصلاة المفروضة؟ وهل يجوز أن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر وأكررها 33، أم أقول الحمد لله 33 والله أكبر 33 وسبحان الله 33؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد بيّنت الأدلة الصحيحة الصريحة هذه المسألة بيانا شافيا كافيا، ولله الحمد والمنة، وقد أدرجها علماء الإسلام تحت قاعدة شرعية تقررت عندهم تقول: العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فالشارع نوع في الأذكار بعد الصلاة على عدة أوجه. الوجه الأول هو المذكور في صحيح الإمام مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو قال فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. فهذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني هو المذكور في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأما الصفة الثالثة فهي المذكورة كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما يصوم، ويعتقون ولا نعتق، ويتصدقون ولا نتصدق. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم، ولا يسبقكم به من بعدكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. هذه هي الصفة الثالثة، من غير قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتكبر 33، وتحمد 33، وتسبح 33 فقط. وأما الصفة الرابعة فهي المذكورة في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي صالح عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تسبحون دبر كل صلاة 10، وتحمدون 10، وتكبرون 10، أي يكون المجموع 30 من نوعا من ذكر الله عز وجل. فالتسبيح 10، والتحميد 10، والتكبير 10. والصفة الخامسة ولا يحضرني نصها الآن، ولكنها ثبتت بنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي وغيره أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 25، وكبر وحمد الله 25، وهلل 25، وكبر 25، فيكون المجموع 125 تسبيحة، و25 تحميدة، و25 تهليلة، و25 تكبيرة، ونصها صحيح. وأما ما ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن من جملة الأنواع أن يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11، فهذه وإن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها وردت في حديث ضعيف، فلا ينبغي أن يعمل بها، لأن المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت: وبأي وجه أعمل؟ فنقول: هذا داخل تحت اختيارك وإرادتك، لأنها من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فتفعل هذا تارة وهذا تارة على ما تختاره أنت. فربما يكون الإنسان بعد الصلاة مشغولا ولا يستطيع أن يجلس لثلاث وثلاثين في كل ذكر فيكتفي بالعشر وهكذا. لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذه الصفات، فإن كل صفة منها قد وردت بالدليل الصحيح، فمن باب التنويع على النفس ومن باب حفظ السنة ينبغي أن لا نهمل وجها من هذه الأوجه الواردة في الأدلة الصحيحة. فإن قلت وهل أسرد التسبيح ثلاثا وثلاثين فإذا انتهيت منه أسرد بعده التحميد ثلاثا وثلاثين فإذا انتهيت منه أسرد التكبير ثلاثا وثلاثين، أم أنني أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى أستوفي ثلاثا وثلاثين فأقول الأمر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة؟ فإن شئت أن تفرغ من التسبيح أولا ثم تشرع في الحمد ثانيا، فإذا فرغت منه تشرع في التكبير ثالثا، فلك ذلك ولا بأس به. وإن شئت أن تقول الثلاثة جميعا حتى تستوفي من قولها ثلاثا وثلاثين فلك ذلك، فلا تضيق في ذلك ولله الحمد والله أعلم.